قال ما أنا بطارق، قال اقرأ، قال ما أنا بطارق، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة ترجف بوادره أو يرجف فؤاده، ويقول دثروني دثروني أو زملوني زملوني. ثم حكى لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها هذا الذي حدث. أم المؤمنين خديجة لم تفهم هذا الذي جرى، ولا من هذا الرجل، كيف يقول للنبي اقرأ وهو صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. لكن الذي أردت به أم المؤمنين خديجة أن قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا. أيا كان تفسير هذا الذي حدث وأيا كان هذا الذي أتاك، فالقاعدة اليقينية عندي أنه لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقر الطيف وتعين على نوائب الحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يقين. لماذا؟ لهذا الوصف الذي حكته عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبل الدعوة والرسالة أصلا. ملخص هذا الوصف أنك رجل شهم، هذه الشهامة، هذه المروءة التي اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي جعلت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها تقسم أنه لن يحدث لرسول الله مكروه ولن يخزيه الله أبدا. هذه الشهادة خلق من أخلاق الإسلام، وهذه الشهادة خلق من أخلاق العرب حتى قبل الإسلام، وهذه الشهادة خلق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في قصة نبي الله موسى عليه السلام لما خرج من بلده خائفا يترقب، ووصل إلى مدين رجل مطارد ورجل خائف يترقب، لا يهمه من راح من جه، مشكلتي أنا في أزمة، أنا في مصيبة، أنا ورائي قوم يطاردونني، ومع ذلك تظهر هنا معادن الشهامة وإغاثة المحتال. يقف نبي الله موسى عليه السلام فيرى القوم يسكون، ويرى جاريتين واقفتان على استحياء لا تريدان أن تزاحما القوم وهم يسكون، والقوم لم يلتفت منهم أحد، إن دول جاريتين وليس معهم رجل واقفين متحرجين من المزاحمة، لم يلتفت إليهم أحد. الذي التفت إليهما هو نبي الله موسى عليه السلام، رغم أزماته ورغم المشكلة التي يعيشها في ذلك الوقت، إلا أن خلق الشهامة هنا حاضر. هاتان جاريتان تحتاجان إلى إعانة، تحتاجان إلى مساعدة، تحتاجان إلى غوث، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سقى لهما لا يريد بذلك جزاء ولا شكورا. سقى لهما لأن هذا خلقه، هذا طبعه، هذه سديته، هذه شهامته، وهو لا يفتقر إلى أحد إلا إلى الله. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا لا أرجو إلا خيرك ولا أقصد إلا ثوابك. هذا حال نبي الله موسى عليه السلام. ثم نرى بعد ذلك في أحوال العرب حتى قبل الإسلام، يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حلف شهده في الجاهلية قبل البعثة اسمه حلف الفضول، ويخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب. يعني هذا مثال يحتذى، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون. حلف الفضول، يجتمع وجهاء مكة ليسمعوا لشكوى المتظلمين، من له مظلمة، من له حق، من له شيء عند ظالم اغتصب حقه ولا يعطيه أو يجور عليه، يذهب إلى هؤلاء، يجتمع هؤلاء الوجهاء ليردوا إلى كل صاحب حق حقه، ليغيثوا هذا المكروه، ليعينوا هذا المحتاج. هذا الخلق، هذا الاجتماع، هذا التحالف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. هذه تهامة. يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في أقسى المشاهد التي عاصرها رسول الله في حياته، في غزوة أحد كاد رسول الله أن يقتل، وشد رأسه وكسرت رباعيته. تقول له أم المؤمنين عائشة: هل مر عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم في يوم الطائف، يوم أن خرج صلى الله عليه وسلم من مكة على قدميه يمشي هذه المسافة كله ليصل إلى الطائف ليدعوهم إلى الله فلا يسمعونه، ويسلط عليه صبيانهم وسفهاءهم يقذفونه بالحجارة ويدنو عقبيه، ويرجع صلى الله عليه وسلم يمر على بستان لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، كافران معاديان للإسلام يجاهران بالعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الموقف رغم العداوة ورغم الخلاف الشديد، في هذا الموقف أخلاق العرب تقول نجدة المحتاج. رسول الله في هذا الموقف مصاب ومرهق، ويظهر عليه أثر التعب. هما يعاديان رسول الله، لكنهما أمر غلامهما أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر كيف حاله، وليعطيه شيئا من طعام البستان ويجلسه ويريحه صلى الله عليه وسلم. هذه الشهامة. ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. لم يكتف كفار الطائف بهذه العداوات التي أظهروها إلى رسول الله، بل أرسلوا رسولا إلى كفار مكة ليعلمهم بهذا الذي حدث. فخشي صلى الله عليه وسلم إن هو رجع مرة أخرى إلى مكة أن يتعرض له أهلها الكفار والمشركون بالأذى. كان عند العرب شيء اسمه الجوار. أنا لست قوياً لكن هناك رجل قوي عنده سلطة عنده مكانة، فأنا أدخل في جواره في حمايته، فلا يستطيع أحد أن يتعرض لي، ومن تعرض لي هذا معناه إنه يتعرض لهذا الذي دخلت في جواره. فعرض أحد كفار مكة اسمه المطعم بن عدي، عرض على رسول الله أن يدخل في جواره، فدخل رسول الله مكة وهو في جوار المطعم بن عدي. هذا من شهامة العرب، ما رضي المطعم بن عدي لرسول الله أن يتعرض له أحد بأذى. رد رسول الله هذا الجميل، وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجميل، يعني الشهامة والرجولة والمروءة لا تكون من طرف واحد، هناك رد. هذا الجميل من المطعم بن عدي لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في غزوة بدر، وأسر من المشركين عدد، كان المطعم بن عدي قد مات على الكفر، ومع ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الأسرى لو كلمني فيهم المطعم بن عدي، لو المطعم بن عدي جاءوا قال لي سيب لي الناس دي هسيبهم، لو كلمني فيهم المطعم بن عدي لأجبته. هذا من مروءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في موقف آخر من مروءات العرب قبل الإسلام، لما اجتمع كفار مكة على مقاطعة بني هاشم، المقاطعة النبي ومن أسلم مع النبي وأقارب النبي حتى من غير المسلمين إن لم يطردوا النبي، مقاطعة لا يؤكلوهم ولا يبايعوهم ولا شيء. بعض كتاب السير يقول سنة أو ثلاثة. هؤلاء الذين دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، في شعب بني طالب، كفار، لكنهم ما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مروءتهم تمنعهم عن ذلك. ثم بعد ذلك جاء ثلاثة من كفار قريش ما رضوا بهذا الظلم الذي يحدث ولا بهذا الأذى الذي يحدث. حدثنا سعد بن أبي وقاص إنه من شدة هذا الحصار كانوا يأكلون ورق الشجر، حتى ورق الشجر ما كانوا يجدونه. فالكفار لم يرضوا بهذا الحصار وسعوا في نقض هذه الوثيقة التي اتفق عليها على حصار هؤلاء القوم حتى يرفعوا المظلمة عن هؤلاء. مشهد أخير في الهجرة، هاجر أبو سلمة أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومرت سنة وزوجته أم سلمة في مكة لا تستطيع الهجرة، لا تملك قوتا ولا تستطيع أن تسافر هذه المسافة كلها حوالي 450 كيلو أو يزيد، لا تستطيع. يرى هذه المأساة، هذه المظلمة، واحد من كفار مكة اسمه عثمان بن أبي طلحة يرى هذه المظلمة لأم سلمة رضي الله عنه، وهم الذين يحاربون الهجرة ويمنعون المسلمين عن الهجرة، لكنه رأى هذه المظلمة لتلك المرأة الضعيفة فأخذها وحملها بنفسه وأوصلها من مكة إلى قباء على أطراف المدينة وتركها ورجع. هذه مرؤات العرب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حدثنا وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إن كانت هذه صفة حسنة جميلة المفترض أنها متأصلة عند العرب فهي في المسلمين أعلى وأتم، فهي في المسلمين ليست مجرد مروءة، ليست مجرد شهامة، بل هي عبادة عظيمة نتقرب بها إلى الله. هذه الشهامة، هذه المروءة، هذه الجدعنة عبادة نتقرب بها إلى الله. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أنا أعين المحتاج أساعد المحتاج فالله عز وجل هو الذي يعين. في رواية أخرى والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. أنت تقضي حوائج إخوانك والله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي لك حاجته. هذا شيء. ليس فقط تقضى لك حاجاتك في الدنيا ويعينك ربك في الدنيا، بل تقضى لك حاجتك في الدنيا وتقضى لك حاجتك في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أنا الدنيا مشكلة خلاف حاجة مصلحة والموضوع هينتهي والأمور ستنقضي، أما كربات الآخرة فهذه لا حل لها إلا أن نقدم لأنفسنا خيرا حتى يسلمنا الله في الآخرة، حتى يرفع الله عز وجل عنا حاجة الآخرة. بل بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين يسعون في قضاء حوائج الناس، يسعون لمصالح الناس، أن الله عز وجل يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنت حين تساعد الناس وتكون شهماً في علاقتك بالناس أنت لا تتفضل عليهم، يعني مش أنت بقى الجدع الأحسن من الناس كلها، لا، إنما أنت تؤدي ما عليك، إنما تعامل الله رب العالمين. لذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل مسلم عليه كل يوم صدقة. كل واحد من المسلمين عليه كل يوم صدقة. قالوا يا رسول الله فإن لم يجد معروف. قال يعمل بيده ويتصدق، يشتغل ويتصدق. قال يا رسول الله فإن لم يجد، مقدرش كل يوم يطلع صدقة، فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوف. هذه هي الصدقة التي يتقرب بها إلى الله، يعين ذا الحاجة الملهوف. واحد محتاج، واحد عنده حاجة يساعده ويعينه عليها، هذه هي الصدقة التي يتقرب بها إلى الله. لذلك في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدق. أقل شيء، مش بقى مصالح وحاجات ومشاكل وخلافات، لا، واحد بيشتال فأنت تساعده أو أنت تشيل عنه. هذه المساعدة، هذه المساهمة صدقة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من القربات التي تعبدنا الله عز وجل بها. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يبني مجتمعا صالحا متآلفا. هذا هو مجتمع الإسلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. بهذه الشهامة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين يبنى المجتمع الصالح الذي أراده لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من منزلة الشهامة والمروءة ومساعدة المحتاج في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا حين ننظر في واقعنا الآن كيف هو حال علاقات المسلمين بعضهم مع بعض، بل علاقات الأقارب بعضهم مع بعض، ومشاكل الجيرة والميراث الزوجية، هذا واقع نعيشه. حين نرى الشماتة من المسلمين بعضهم من بعض في مشاكلهم وأزماتهم ومصائبهم، حين نرى المؤامرات من المسلمين بعضهم على بعض والتحزبات من المسلمين بعضهم على بعض، هذا مما ينافي أخلاق الإسلام. ما كان هذا هو حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حال المسلمين الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل ذلك صفاء النية، أصل ذلك أن يخلص القلب، أصل ذلك ألا يحمل القلب حقدا ولا حسدا ولا بغضا لواحد من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر رجلا من صحابته 3 أيام متواليات أنه من أهل الجنة، وتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ليسأله عن العمل العظيم الذي أوصله إلى هذه المنزلة، ورأى من حاله أنه لا يزيد عليهم لا بصلاة ولا بصيام ولا بشيء، قال الرجل: كما رأيت لا أزيد عليكم بصلاة ولا بصيام، ولكني لا أبيت وفي قلبي شيء على واحد من المسلمين. هذه هي التي وصل بها، هذه هي التي أدخله الله بها الجنة، أنه يعفو ويسامح لعل الله أن يعفو عنه، أن نيته طيبة، نيته صالحة. لذلك لما حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السعي في قضاء حوائج الناس في حديث رواه الإمام الطبراني وحسنه بعض العلماء، قال: ولا أن أسعى لقضاء حاجة أخ لي في الله قضيت أم لم تقض؟ يعني سواء قضيت أم لم تقض، المهم أني سعيت، المهم أن نيتي طيبة، المهم أن أخي هذا أحس وشعر أن له أخا وقف معه، سواء استطاع أن يقدم له شيئا أم لا يقدم. مجرد التعاطف، هذا التعاطف فقدناه، مجرد أنك تحسس أنك واقف جنبه حتى وإن لم تفعل شيئا، هذا التعاطف على الأقل. ولا نسعى لقضاء حاجة أخي لي في الله قضيت أم لم تقض، أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر، في مسجد رسول الله الذي الصلاة الواحدة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، السعي لقضاء حوائج الناس أحب وأفضل عند رسول الله من الاعتكاف في مسجده شهرا. هذه المروءة، هذه الشهامة، هذا السعي لقضاء حوائج المسلمين، إصلاح ما بين المسلمين، لا أن أفسد وأسعى لنشر الخلاف، بل أصلح وأجمع الكلمة وأجمع الشمل، هذا إصلاح ذات البين الذي حثنا عليه رسول الله. هذا المصطلح الشهامة مصطلح عام تحته معان كثيرة، معان عظيمة، كلها من أخلاق الإسلام، وكلها من أخلاق العرب، وكلها مما نثاب عليه ونؤجر بين يدي الله سبحانه. إن أحسننا العمل ولقينا الله عز وجل وقد حققنا معنى الإسلام، معنى مجتمع الإسلام، معنى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، معنى المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، معنى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، بالسهر والحمى، هذه أخلاق الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الحق ومن أهل الإسلام الصدق، وألا يجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم دنم هذا البلد الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.